السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويغيث المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم مجيب رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وطيب الله أوقاتنا وأوقاتكم بذكره، وجعلني الله وإياكم من الذين يجتمعون على طاعة الله وعلى حب الله. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وفي مستهل حلقة الليلة أعتذر أنا وأنتم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أفعال السفهاء ومن تمييع الجبناء ومن خزي من أخزاه صلى الله عليه وسلم وهو المنصور. فاللهم انصر من نصر رسولك واجعلنا منهم، واخذل من خذله ولا تجعلنا منهم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واجعلنا من أوليائه وحزبه الذين نصروه وعزروه واتبعوه. ثم تعالوا إلى سؤال من أسئلتكم الجميلة وقد جاء في وقته ومحله. سائل يقول: إذا رأيت المنكرات في الجامعة أو في الطرقات، إذا رأيت المنكرات في من زملائي وأصدقائي، فهل تروننا في هذا الوقت وفي هذه الأثناء يليق بنا أن نجتهد في الدعوة، أم أن نترك من كان لا يصلي أو من كانت غير محجبة، نتركهم على حالهم؟ والجواب أن وظيفة الدعوة هي رفيقة المؤمن في استضعافه وتمكينه، في عزه وحزنه، في كل أحوال المؤمن لا يستغني أبدا عن الدعوة إلى الله، فهي عين السبيل، السبيل نفسه هو الدعوة إلى الله. ودعونا كالعادة نستعين بالله سبحانه وتعالى في إيجاد جواب ابن القيم عليه رحمة الله عن أسئلتنا. حين يأتيني سؤال من أحدكم أبحث عن جواب ابن القيم الملائم لهذا السؤال، فتكون الفقرات الثلاثة، الأسئلة الجميلة وسر ابن القيم وروائع ابن القيم، الفقرات الثلاثة في سياق واحد. فأرسل سؤالا يكون مفتاح خير، وأرسل سؤالا يكون بداية خير. أسأل الله عز وجل أن يفتح بي وبكم ما يحب ويرضى. والحقيقة أن من أسرار ابن القيم عليه رحمة الله أنه كان من عشاق الدعوة إلى الله. قال رحمه الله تعالى في جلال الأفهام: وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، أو كان الوقف عند قوله تعالى أدعو إلى الله ثم يبتدأ على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالقولان متلازمان. فإنه أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله. إن الدعوة هي وظيفة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي السبيل

لنستهل بكلامه الكلام عن فضل الدعوة. فضل. إن كثيرا من المسلمين اليوم قد قعد عن الدعوة إلى الله وقال للدعاة إلى الله وهم قليلون اذهبوا أنتم وربكم فادعوا إلى الله إنا هاهنا قاعدون. كثير من المسلمين يتصور الدعوة إلى الله والنصيحة الواجبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والإرشاد إليه والدلالة عليه، يتصور ذلك كله من صفات الدعاة فقط. فإذا جلس في بيته فإنه لا يصلح، وإذا جلس في موضع عمله في كل يوم فإنه لا يصلح. ثم تأتي العاقبة التي ذكرها الله في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لهذه الوصية. ما فيش حاجة اسمها أنا مش شيخ أنا مش داعية، لا، كلنا دعاء، كلنا دعاء. وهذا هو السبيل لرد الهلاك والأذى عن الأمة. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت بعض أمهات المؤمنين يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كفر الخبث. فهذا الأذى وهذا الخطر المحتمل وهذا البأس الشديد الذي يحاق بهذه الأمة وهذا الشر المستطير الذي يهجم على الأمة سواء في الشبهات أو الشهوات أو هدم الثوابت أو لا يواجه بسلم من الدعاء، وإنما لابد من أن نعمل جميعا في الدعوة إلى الله. إن الكلام لهذه الأم الطيبة التي تثاقل أن تأمر أولادها بالصلاة، التي تستيقظ لتصلي ثم تنام وتذر من كان نائما كما هو. أيتها الأم، إن هؤلاء الأولاد كما توقظينهم للمدارس والامتحانات وكما توقظينهم للوظائف، أين الله وأين حق الله؟ هل منحك الله عز وجل الأولاد للعمل وللدنيا وفقط؟ خدعوك فقالوا أن الإنسان خلق لعمارة الأرض. لا والله، إنما الإنسان خلق من الأرض ليعمل ويدفن في الأرض ليدخل الجنة أو النار. هذه الأرض ماذا تساوي الأرض وماذا عليها؟ لما قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال ابن الجزي عليه رحمة الله وماذا الأنهار تجري من تحتك وما مصر وما ملك مصر يا مسكين، حمارك ينهق من كف شعير يراه، إن الدنيا وما عليها لا تساوي شيئا. إن هؤلاء الذين يلهسون على الدنيا وملكها، ما الدنيا؟ إنها لا تساوي شيئا. الذين ماتوا بعد أن ملكوا الدنيا وما فيها عرفوا أن الذي نفعهم العمل الصالح وتقوى الله جل جلاله، وبالطاعات تعمر الأرض، وبالحسنات تعمر الأرض، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمر الأرض. قد جاءتك الآية على لسان الشيخ عليه رحمة الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كيف ترى منكرا ولا تنكره؟ إن السؤال الخطأ هل ندعو إلى الله أم لا، هل نتوقف عن الدعوة إلى الله أم لا، إن السؤال الخطأ هل نأمر الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر أم لا، هذا السؤال خطأ. وإنما السؤال كيف نأمر بالمعروف في هذا الوقت، كيف ندعو إلى الله في هذا الوقت، كيف، وليس هل نفعل أم لا. لأن لكل زمان أدواته وعدته في الدعوة إلى الله جل جلاله. كذلك إن الدعوة إلى الله أمارة الأمانة، أمارة الأمانة. إنك تعرف كثيرا من الناس في حياتك بخلوا عليك بنصيحة لو كانوا تكرموا عليك بها لتغير كثير من أحوالك، صح؟ كم من طريق سلكناه لو كنا رزقنا ناصحا أمينا في نصحه يقول بلاش الطريق ده امشي من هنا لأرحنا. كم من طريق تأخرنا عن سلوكه لو كنا رزقنا ناصحا أمينا يقول تفضلوا الطريق من هنا كنا وصلنا من زمان. الناصح الأمين هذه كلمة هود عليه السلام، وأنا لكم ناصح أمين. حين تعرفين أن النقاب فرض وأن ستر وجهك واجب، الأمانة أن تنقلي هذا الكلام، لا تكتفي به لنفسك. كذلك رفع الإثم والحرج عن الأمة، حين يترصد للدعاء ليتوقفوا تحرك أنت. يا سلام على من يملك قائمة مراسلات ويراسلهم بالنكت وأصحبي وكوميكات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن شر الناس الذي يكذب الكذبة ليضحك القوم، وأنه عليه الصلاة والسلام زعيم ببيت في الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزيحا. وإنني أبتدئ فأقول أنشر نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على قائمتك الدعوية، أنشر على صفحتك قال الله وقال الرسول، وذكر الناس بالله، فكر 1000 مرة قبل أن تنشر صورة محرمة. كذلك ودليل أنه يرفع الإثم والحرج قول ربنا جل جلاله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أمة، الذين يأمرون بالمعروف هم أمة، الذين يأمرون الناس بالمعروف ويدعون إلى الله هم أمة، هم أمة. ولو لم توجد هذه الأمة في الناس لهلك كل الناس. كذلك من طاعة الله جل جلاله والعبادات عبادة اسمها الاستبار، وهذا الاستبار يتعلم بالدعوة. قال الله جل جلاله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر على الصلاة، اصطبر بأمرهم على الصلاة. أسهل شيء حين تغضب المرأة من زوجها أو تكرهه أن ترسل السؤال المشهور، زوجي لا يصلي والعلماء يقولون أن تارك الصلاة كافر، وتريد من شيخ أو داعية أن يقول لها هو كافر وأنت لست زوجته. إن أردت الطلاق فهذا شيء والفتوى شيء آخر، ونحن دعاء ولسنا قضاء، لا نقضي على الناس بالكفر، وإنما نقول أن ترك الصلاة من الكفر، ونقول للناس صلوا، ونقول للتي تكره من زوجها أنه لا يصلي اجعلي له مجلس عائلة وطالبيه بالصلاة واشترطي عليه أن يصلي لكي تستقيم الحياة الزوجية، لكن لا تقولي زوجي لا يصلي إذن هو ليس زوجي، لا. وتعجبني جدا إجابة شيخنا على السؤال حين نحار بين تارك الصلاة هو كافر أم لا، فلما لا يكون الجواب دعونا نجعله يصلي وتنتهي القضية، إن جعلناه مصليا استرحنا من هذا السؤال هو كافر أم لا. كذلك الدعوة إلى الله جل جلاله تأمين على حسناتك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. حين تلبسين النقاب أو تلبسين الحجاب أو تتوبين من الغيبة والنميمة في الهاتف ثم تنقلين ذلك للمجتمع فتصبح المكالمات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تصبح المكالمات في الحسنات، أنت بذلك تلقين الله بضعف عملك. ويا لله ما أكرمه سبحانه وتعالى، دلوني على صاحب عمل في الدنيا يكافئ مندوبين الدعاية عن هذه السلعة مثل ما يتربح هو أو مثل ما يتربح كل الموظفين. إن الله جل جلاله يكافئ

وأن كل العشاق والزناة يحبون الغناء، وأن كل السراق يحبون الغناء، وأن كل العاقين لآبائهم يحبون الغناء، وأن كل الفجرة يحبون الغناء، وأن الغناء من الفجور وهو حرام. لماذا رضيت لنفسك القرآن وترضى لأخيك قرآن الشيطان؟ ادعه إلى الله وحبب إليه طاعة الله جل جلاله. إياك أن ترى مدخنا وتسكت عن وعظه، إياك أن ترى سابا شتاما إلا وتنهاه بالمعروف وبحسن الخلق، لكي يبسط الله جل جلاله علينا من بركاته وفضله ورحمته ورزقه. بقي أن أخبركم عن إعلان عن سيارة فارهة موديل 2015 ألمانية الصنع، ضخمة، وهي معروضة لمن سيدفع ثمنها بمشيئة الله عز وجل. أخبركم بثمنها وبتفاصيل هذه السيارة بمشيئة الله بعد فاصل. أترككم إلى فاصل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنعود، عدنا. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكر الله جل جلاله. إعلان عن سيارة بي ام دبليو أو مرسيدس أو ليكزس أو بورش أو جاكوار موديل 2015. هل تريد سيارة كوبيكا بورليه؟ هل تريد سيارة سباق؟ هل تحلم بسيارة تخرق حاجز الصوت؟ هل تريد سيارة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني حمر النعم؟ يعني أجود الدواب، يعني ناقة ممتازة. في ناقة بمليون جنيه، في جمل بمليون جنيه موجود دلوقتي في الدنيا، في جمل بمليون جنيه أغلى من عربيات كتير. حين يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ذلك، لا تأخذ هذا الكلام على المجاز ولا المبالغة. نبينا عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين الذي لا يبالغ. إلى الأخوات التي تتمنى سيارة في الجنة، في الجنة إن شاء الله، أنا أبشرك بسيارة في الجنة بحمر النعم. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا، حين تهدي رجلا واحدا، حين يهدي الله بك رجلا واحدا، أبشر بعربية جديدة، أبشر بدابة جديدة تأخذك إلى قصر رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة، أبشر بخير الدنيا والآخرة. والدعوة إلى الله جل جلاله هي كنزنا، وهي حكايتنا، وهي بلسم الاستمرار والثبات على طاعة الله. السؤال المشهور: طب أنا بعمل معصية، إزاي أأمر الناس بطاعة وأنا ما بعملهاش؟ السؤال: هل الذي يأمر الناس بالمعروف ينبغي عليه أن يتوب من الإثم قبل أن يدعو إلى الله، أم يدعو إلى الله رجاء أن يتوب الله عليه ببركة الدعوة؟ الجواب أن السلامة هي أن يتوب إلى الله حالا. هي مش عايزة فزلكة، ومش عايزة أسئلة ولف ودوران. توب إلى الله، توب إلى الله الآن، ولا تسأل أتوب أولا أم أدعو إلى الله أولا. هو الخطبة عن إيه حضرتك؟ عن الرياء؟ توب إلى الله من الرياء دلوقتي. هتكلمي عن إيه؟ هتكلمي عن الغيبة والنميمة؟ توبي حالا، توبي حالا، أنت مش محتاجة دورة تدريبية زمانها 3 شهور عشان تتوبي من الغيبة، توبي الآن. وحين تتوبين الآن تكلمي الآن، وأمري بالمعروف الآن، وتناهوا عن المنكر أيها الناس الآن. أجمل ما في حلقة الليلة، أجمل وألذ وأشهى ما في حلقة الليلة. أن الله عز وجل أكرمنا بصوت شيخي الكبير اللي رباني وفتح عيني على القرآن الكريم، الشيخ أحمد طه نصر عليه رحمة الله. الشيخ الكبير ده أنا عرفته سنة 96 تقريبا، وكان عمره 74 سنة، وتوفاه الله قريب سنة 2009. شيخنا الشيخ أحمد طه نصر كان من أوتاد جماعة أنصار السنة المحمدية، ومن تلامذة الشيخ حامد الفقي عليه رحمة الله، والشيخ عبد الرحمن الوكيل، ومحمد خليفة الرأس، وهذا الجيل الكبير. فشيخنا هو أول حاجة، أول أطفى من تحت إيد المشايخ الكبار اللي أسسوا دعوة أنصار السنة في مصر. الشيخ أحمد طه نصر عليه رحمة الله ده شيخي بقى، واللي سمعني وأنا بقول أول درس في حياتي سنة 2000 أو برضو في 98-99، وأخذ على يدي وكان من عشاق القرآن. الشيخ أحمد طه نصر عليه رحمة الله، وأنا ربنا وفقني يا رب وعرف أجيب لكم فيديو للشيخ، اللي سمعوا اسمه دلوقتي من سكان الدرب الأحمر والحلمية الجديدة وشارع محمد علي والملك الصالح ومناطق كتير في القاهرة، اللي سمعوا دلوقتي الاسم ده أكيد شعروا بشجن صوت الشيخ وقراءته في التراويح وفي غيرها من الصلوات. أعرف أن الناس ما كانتش بتصلي خالص يروحوا يسمعوا صوت الشيخ وهو الميكروفون بتاع مسجد أيسون خارج من شارع محمد علي، يسمعوا صوت الشيخ وهو بيقرأ، يدخلوا يصلوا الفجر ويخرجوا وهم ما يعرفوش ربنا وما يعرفوش يصلوا وما لهمش في الصلاة، بس يسمعوا القارئ ده يدخلوا. سامحونا إذا كان التسجيل ضعيف شوية لأنه نادر ومهم. والرجل وهذا الرجل العظيم أريدك أن تتعلم منه أنه لا يقرأ القرآن على الغفلة. كان عامل حاجة اسمها مقرأة التدبر، وكنا بنقعد معاه في المقرأة عشان نتدبر القرآن الكريم. حسيبك تعيش، وأرجوك هات مصحف. أنا بترجاك تجيب مصحف وتسمع معايا سورة الزخرف الآيات من 46 ل 56. الآيات دي بتتكلم عنك أنت وعن حالك في قصة من قصص القرآن الكريم وحال الدعوة إلى الله، عشان ناخد من الآيات الكريمة دي ما تيسر من مسلمات الدعوة، مسلمات دعوية من الآيات القرآنية. اسمع القارئ ده الشيخ أحمد طه نصر عليه رحمة الله وترحم عليه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. عشر آيات من كتاب الله تستطيع أن تستخرج منها 40 مسلمة من المسلمات الدعوية. أتمنى أن يكون في يدك المصحف الآن. انظر معي إلى الآية 46 من سورة الزخرف. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. اكتب معي: من المسلمات الدعوية أن الدعوة إلى الله للجميع. إنني قلت لك في مبتدأ هذه الحلقة أن الدعوة وظيفة الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. كذلك الكل مستهدف من الدعوة، الكل مستهدف من الدعوة حتى أعداء الدعوة، الكل مستهدف من الدعوة حتى من يعادون الدعوة ويحاربون الدعوة ويقفون للدعوة بالمرصاد. الكل مستهدف من دعوتنا. إننا نريد هداية كل الناس، حتى الذين ختم الله على قلوبهم نحن نجتهد في دعوتهم. وإن كانت هذه مسلمة فإن هناك مسلمة أخرى من المسلمات الدعوية أن الهداية لن تصيب كل الخلق. من الاعتداء في الدعاء أن تقول: اللهم اهدي كل الناس، اللهم اهدي الإنس والجن. الله جل جلاله كتب أن هدايته لن تصيب كل الناس. قد قال الله جل جلاله في نفس السورة وفي هذا السياق قبل هذه الآيات، قال الله جل جلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأنت تهدي العمي؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ الكلام لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنت لن تهدي أقواما، بعض الأقوام لن تهديهم، لن تؤثر فيهم، لن تسمعهم. إذن من المسلمات الدعوية أننا نستهدف كل الناس، ومن المسلمات الدعوية أن هناك خسائر دعوية. لابد أن نعرف أن هناك خسائر. كأي تاجر يعمل لابد أن يعلم أن البضاعة كلها لن تباع، سيبقى شيء. لابد أن نعمل كثيرا لأن هناك هالك، لأن هناك خسائر. لابد أن نجتهد في الدعوة كثيرا وأن ندعو كل الناس، لأن الهداية لن تصيب الجميع. فإن استهدفت 100% من الناس فعسى الله أن يهدي بعضهم، أما إن استهدفت واحدا أو اثنين ربما لن يهتدي. كذلك من المسلمات الدعوية قول الله جل جلاله: فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. هم منها يضحكون. من المسلمات الدعوية أنك إن عملت في الدعوة إلى الله أنك ستكون مادة سخرية. من المسلمات الدعوية أن أعداءنا يحاربوننا بالسخرية، أن أعداء الدين يسخرون من الدعاء. هذا شيء من المسلمات الدعوية. ولكن ستسمع إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة بعد دقائق قليلة لمن يعمل هؤلاء الساخرون، ولمن تعمل هذه الحيل، والآلات الإعلامية التي تسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهاية هي تعمل من أجل من؟ ستخبرني أنت بعد أن تشاهد هذه الدقائق القليلة، ستخبرني أنت لمن ولأجل من يعملون هؤلاء الساخرون. لكن لتكن مستعدا لذلك، إن واجهت الدعوة إلى الله أنك سيستهزأ بك ويسخر منك. إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. أكثر المجتمعات حربا للدعوة هي أكثر المجتمعات أزمات. حاربوا الدعوة ما شئتم، أنتم تهلكون المجتمع وتكسرون من أزماته. فإن الدعاة إلى الله يكسرون الساجدين ويكسرون الذاكرين ويكسرون العابدين، وشأن هذا أن يرفع مقت رب العالمين. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، كما قال الله جل جلاله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. واستخرج من هذه أيضا أن أزمات المجتمع مادة دعوية عند الدعاء. حين تعمل في الدعوة لا تنقطع عن هذا الواقع، أنت تكلم من يعاني لأجل أن يحصل على أنبوبة بوتاجاز، ذكره بالآخرة، ذكره أن هذا البرد الشديد الذي قرصه وحوجه لأن يتدفأ بالنار وبالماء الساخن، أن في الآخرة برد قارس في الزمهرير في جهنم. ذكره أيضا أن الإيمان وتقوى الله يرفع الأزمات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالفرج والمخرج دوما يستخدمه الدعاء ويستخدمون هذه الأزمات. كذلك وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. أيها الداعية، عدوك لا مبدأ له. حين تعمل في الدعوة إلى الله من أيسر ما يكون أن يستعصم بك الناس إذا وجدوا عندك المخرج. يا شيخ الحقنا في مشكلة، تعالى صايح اثنين، يا شيخ تعالى في طار حل المشكلة دي، يا شيخ الحقنا فلان طلق ومش عارفين نعمل ايه. هي فرصة إذا احتدمت الأزمات ووجدوا عندك المخرج، حين تغيث اللهفات وتجير الملهوفين والمحتاجين، اجعل ذلك مددا لدعوتك. قال: يا صاحب السجن لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. شوف، استغل حاجتهم إليه عليه السلام لكي يدعوهم إلى الله. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ حين تستخدم الأزمة للدعوة إلى الله هذا مؤثر، ولكن الذي سيأتي من أجل المصلحة سينصرف عنك من أجل المصلحة. فلما كشفنا عنهم العذاب، الآية 50، إذا هم ينكسون، سينكسون وينكسون ويتركون ما عاهدوك عليه. من المسلمات الدعوية: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ من المسلمات الدعوية أن يعير الدعاء بفقرهم، بضعفهم، بقلتهم. وسبحان الله، الدعاء إن كانوا فقراء يعيرون، وإن كانوا أغنياء يعيرون. يعيرون إن وسع الله عليهم، ويعيرون إن كانوا فقراء. وهكذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما رأينا أفقر أتباعا من هذا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فاستعد لذلك. إنني أقول لك فضائل الدعوة والمسلمات الدعوية وأنت في بالك خاطر: يا شيخ دعوة إيه بس؟ وكيف يستوي لبنيان تمامه إن كنت تبني وغيرك يهدمه؟ من قال لك أن الدعوة تهدم؟ إن هذا الهدم وهذا الردم ستقف عليه أقدام الدعاء فيرفعهم ويعلو بهم. وراء كل هذه الأزمات سترتفع الدعوة، وسيرد الله جل جلاله عن جناب الدعاء. دعوني أذركم مع فزورة